بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من أسر التراب ومن قلق الارتياب وليرفعهم إلى مقام الاقتراب. ومن ثم جاء الوحي المنزل منه حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب حافلا من الأسرار بالعجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروي المحو ومن كل ما يستراب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بإراءة ما يشهد لحقيته في كل الأبواب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وكتب بين يديه ديوانا وفسر بسيرته وسنته فجاء تبيانا وأقيم صرحه وإيوانه في إبانه حتى استوى أركانا فجزاه الله عن أمته خير الجزاء. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وأثني وأشيد بالصفوة الكرام من الصحابة والآل الأنجاب الذين حملوا الكتاب وهاجروا وآووا ونصروا واجتهدوا وما قصروا حتى أبلغونا الوحي هذا القرآن غضا طريا وكاملا وافيا من غير زيادة ولا نقصان. فهذا علي الصهر الولي الطراز المعلم في تفسير الكتاب المحكم، وهذا الحبر ابن عباس المسدد بدعاء سيد الناس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والملقب بترجمان القرآن، وهذا ابن مسعود البحر المليء الباهلي الذي قال في يوم الخطاب كنيف ملئ علما رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من محبيهم وتباعهم وبرأنا الله وإياكم من كراهيتهم وبغضهم وجعلنا من أشياعهم إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هب لنا من صلاتك علينا حظا وافرا تخرجنا به من ظلمات الوهم والإثم والظلم وترفعنا إلى مقام العلم والفهم وصفاء الذكر والشكر لنلجبه إلى باب المنح والفتح بمقتضى المتلو من كتابك تعظيما في قولك الكريم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وبعد، فأحيي الحضور الكرام وأعيد بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وطبتم وطاب مسعاكم رتعا في رياد الذكر ومجالسه كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قلنا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. ومجالس الذكر عندنا مجالس العلم للتلازم الحاصل بين الذكر والعلم، فلا خير في علم لا يثمر ذكرا وعلم مستعاذ منه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ولا خير في ذكر لا يستند إلى علم شرع وبصيرة وبصيرتي. ورحم الله القائل علم بغير عمل جنون وعمل بغير علم لا يكون. كيف يصح عمل بلا علم؟ والعلم الذي لا ينتهي إلى عمل جنون من صاحبه، إنه وقوف بالوسيلة دون غايتها. مطية لا تركب لا فائدة منها، مطية تركب ولا توصل مطية عبث وعنت. ثم أيضا طبتم وطاب مسعاكم لتعرضكم إن شاء الله بنياتكم، ومن أتحدث وإن لم تصالح نيته فإنها سوف تصح، كما قال سيدنا السيوطي في ألفيته في أدب الطلب. لتعرضكم للأجزية الموعودة في قول النبي الكريم في مصح عنه مما أخرجه الإمام مسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. جزاءات أو أجزية أربعة، كل واحدة منها لو أنفق الواحد فيها جهده ووكد عمره لما كان كثيرا، ما أحوجنا إلى سكينة تدرأ القلق الذي ملأ الأنفس والآفاق، ما أحوجنا إلى حفوف الملائكة بنا صحبة في مقام التسديد، ما أحوجنا إلى رحمات تتنزل ونحن الذين نعاني في أزمنة الضيق، في أزمنة الارتياب، في أزمنة الاهتزاز. ما أحوجنا إلى ذكر الله وهو الجزاء الأكبر ولذكر الله أكبر. ما أحوجنا إلى أن يذكرنا الله فيخلصنا بهذا الذكر من معاناتنا، من ظلماتنا، ومن تجليات ذكر الله. صلاته على عباده الذاكرين: اذكروني أذكركم، هو الذي يصلي عليكم، جاءت في سياق الحديث عن الذكر والأمر به: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، اذكروه ليصلي عليكم. تعرضنا إذن بمثل هذا الحضور لهذه الأجزية كلا أو جزءا أمر عظيم إن شاء الله، ومتحصل إن شاء الله رجاء جله أو بعضه. وبهذه الأجزية حين تتحقق إن شاء الله نكون على موعد مع إمكانية الاستعداد لتلقي الذكر الكامل والفهم عن الله، وهو موضوع علم التفسير الزكي العلي، فهم خطاب الله وفهم مراد الله، أي ما أراد الله منا حين نزل إلينا هذه الرسائل، فهم المراد بالتمام أو مقاربه، هو أمر غاية في الأهمية. وإذا لم يجئ إليه الإنسان باستعداد كامل من جهتين، حس ونفس يعني علما وخلو متخليا من الموانع، فإنه لا يمكن أن يحصل من هذا العلم على كثير. هذه الكراسي، واسمحوا لي أن هذه مقدمة هذه الدروس لا بد من هذه المداخل التي تتزاحم علينا، هذه الكراسي المسماة بالكراسي العلمية أو المجالس العلمية، والتي نسبت لأعلام ونجوم زينوا سماء هذه الربوع، سواء منها المغربية والأندلسية أيام زمان الحضارة الأندلس الإسلامية، الغرب يسمى بالغرب الإسلامي، زينوا سماء بحضورهم أو بمواريتهم: كرسي الإمام مالك، الإمام مالك، الإمام المدني. لكن شهدت هذه الربوع مذهبه من زمان، من بدء وقل من بداية القرن الثاني الهجري. وابن عطية الأندلسي الغرناصي المغربي كما نعته أبو حيان، وأيضا العلماء القرن الخامس والسادس، إمام نجم في التفسير الإمام القاضي عياض السبسي دفنه مراكش، وغيرهم من أعلام الإمام الأشعري، هؤلاء جديرون بأن تحيا ذكراهم ويخلد ذكرهم ويحيا من خلال ذلك مشاربهم ومواريثهم المتصلة بصميم جوهر الكتاب المخلد. إذ الله كتب الخلود لهذه المعاني الخالدة في الكتاب، وكتب لكل متصل بجوهر الذكر الخالد أن يخلد. فالمتصل بالكتاب المرفوع مرفوع، والمتصل بالمحفوظ من هذا الذكر محفوظ. ونحن حين نحيي هذه الكراسي أو تلكم المجالس أو تلكم المجالس، إنما نقدم بعض الوفاء لهذه الأصول التي قطع الوصل بها أو كاد، نحييها آملين في أن تنتعش الأنفس بهذا الوصل وأن تعود إلى بعض ما كانت عليه من وسطيتها وعافيتها وسلامة منهجها وثقتها بأصولها الإسلامية، بربها، بدينها، بهذه الرسائل الهادية. ثم إنني العبد الضعيف، وأنا أعتلي هذا الكرسي للإمام ابن عصية الغرناصي، وأحس بالتضاؤل أمام هذا العلم من أعلام فكرنا، من أعلام التفسير. ولكن كما يقول أهل العلم، إن التشبه بالكرام رباح، تشبهوا إن لم تكونوا منهم، إن التشبه بالكرام رباح. لعل في هذا اللون من الوان الانتساب على ما فيه من ادعاء بعض التصرف الذي يفتح الباب لصحيح صلتنا نحن المعتلين لهذه الكراسي بمنهج أئمتنا في التعامل مع آيات الكتاب الذي جل موضوعه وجل منزله وجلت غايته وعظمت ثمرته. من أي جهة نظرت إلى الكتاب بدا لك غاية في التألق، وبدا لك موقعك منه وأنت في غاية السفح والحصيد. فرصة لمراجعة النفس والذات وتحديد المسافة بيننا وبين هذا الكتاب وبين هؤلاء الأعلام من أولي الألباب، حتى يفتح الرحاب للعائدين والمجدين والمشمرين من طلبتنا ومن أهل العلم فينا، ليكونوا بالفعل أبناء لهؤلاء الأمجاد وأنساب موصولة بهذا الأصل الفياض الثري الغني. قرر عليكم، وأنا أعني طلب الحضور في مجالس ابن عصية، كتاب المحرر الوزيز له في التفسير. وهذا يقتضي مني أنا الذي وكل إلي أمر تدريسه في حدود المستطاع أن التزم بخلاصة مستفاجي عن الأقل في كل ما يرجع لتفسير أي آية أو صورة من صور الكتاب. وبعدها ما يمكن أن يفتحه الله علي من مطالعات في تفسير الأئمة وغير ذلك مما أزعمه من بنات فكري منهجا على الأقل في تقريب صور الكتاب من خلال ما أسميه ببطاقة التعريف بصور المصحف الشريف، تحديد الجوانب 9 أو 10 بالجوانب نسير معها في كل تفسيرنا لصور من صور الكتاب. وسنبدأ إن شاء الله آملين إذا استمرت إن شاء الله هذه الدروس وقدر لها النجاح، وذاك الذي نرجوه ونأمله، أن نبدأ من قسم 7 التوال، يعني من قسم الأول من الأقسام 4 وفق ما جاء في حديث واسلة الأسقع. وقبلها تفسير موجز لفاتحة الكتاب بما أنها بين يدي السبع الجوال، وإن كانت هي من حيث الكم معدودة في قصر مفصل، لكن وضحت ابتداء فاتحة للكتاب للتنويه بعظمتها على وجازة آية. وسنشير إلى المعاني التي هي مقصودة بهذا التصدير، خصوصا إذا قلنا إن هذا اللون من الألوان الترتيبي بتوقيف رسول الله أو بإجماع كتوقيف التحق به في مقام الاعتبار. قبل أن أعرفكم إن شاء الله بالمنهج مفصلا إن شاء الله الذي ننتحيه في مثل هذه المجالس، عن لي أن أقف عند ما يسميه أهل العلم أو المناطق عندنا بمبادئ العلم. أي علم تريد الشروح فيه لابد من مسائل أو قل مبادئ تكون مبرهنة فيه، وليس مطالب يبرهن عليها فيه، مبرهنة في غيره، يعني فرق بين المطالب وبين المبادئ منطقيا. ما يبرهن به يسمى مبادئ، ما يبرهن عليه مطالب. المبادئ، مبادئ أي علم تشكل مقدمته، وهي أحد أجزاء ثلاثة في أي دراسة لأي علم. المقدمة والمدخل تمثلها المبادئ، ثم الموضوعات، وثالثها المسائل. والشروع يتوقف على هذه المبادئ العشرة كما حددوها لاكتساب البصيرة المعينة المنورة على فهم جوانبه. وقد حصرها أهل العلم وأنهوها إلى ما قلت لكم من العدة، وهي عشرة. وأشار إليها الإمام بن زكري الفاسي رحمه الله في محصل المقاصد حين قال: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد هو الموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرع. وهذه المبادئ العشرة ننبه ابتداء إلى وجه انحصارها في العشرة، وإلى أنها متفاوتة في الأهمية وبالتالي في المطلوبية أو المشروعية. فثلاثتها الأولى تدخل في قسم ما يجب ويعنون به الوجوب الصناعي حسب العلم، لأن العلم عندهم صناعة مستحدثة ولكنها من المستحدثات الواجبة لصيانة المقاصد الشرعية. والوسائل لها حكم مقاصدها كما هو مقرر في علم الأصول. ثم هي باعتبار غاياتها ومعاقد مقاصدها مختلفة، فبعضها للتمييز، وبعضها للتحفيز، وبعضها لصيانة جهد الطالب أن يضيع. ويليكم بعض البيان. فحد العلم، أي علم يعطي الطالب تصورا جمليا يحصر به مسائله ويجعله في مأمن من الإخلال بما هو من مسائل العلم أو الاشتغال بما هو أجنبي عن العلم. صون الطالب الحد، سواء قلنا بحد الأصول الجامع المانع، قلنا بالحد المنطقي وهو حد الشيء بجنسه وفصله، هذه المسائل لا تشوش عليكم، يعني من قبيل المقررات، ثم ستتضح إن شاء الله شيئا فشيئا مع كل الدروس. حين نفسر مثلا علم التفسير بقولنا علم يعنى ببيان مراد الله أو بيان دلالات خطابه، أو علم يهتم ببيان ألفاظ القرآن وما يستنبط منها وما يرجع إليها، سواء كان استنباط على مستوى دلالة الأصل أو دلالة الفضل الذي الدلالة التبعية. أحيانا نفسر بهذا، أولا نجعل الطالب يتصور أن ما لا يفيد في بيان ألفاظ الوحي أو يرجع لاستنباط دلالته من نظمه أو أحكامه التركيبية أو الإفرادية يعد أجنبيا أو شبه أجنبيين عن موضوع علم التفسير، حد التفسير. ثم يجيء الموضوع فيزيد هذا اللون من ألوان التمييز عمقا وتجلي، لأن العلوم والجنس وإنما تتميز بموضوعاتها سواء كان تمايز بالذات أو تمايز بالاعتبار. وبيان الذات والاعتبار في خصوص التمييز كما نقول مثلا هذا علم الطب موضوعه بدن الإنسان لجلب العافية أو دفع العاتية، وهذا علم التوحيد أو علم العقائد موضوعه الحجاج عن العقائد اليقينية بالأدلة العقلية أو العقائد الإيمانية بالأدلة اليقينية، تميز. هذا موضوعه البدن وهذا موضوعه العقائد، تميز بالموضوع تميزا باعتبار الدل بالاعتبار الحيتي. كما نقول علوم البلاغ تتميز لا باعتبار الذات وإنما باعتبار الجهة أو الحيتية، فمثلا كلها موضوعها التراكيب ونظم الكلام العربي، الكلام العربي، لكن هذه من حيث مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب، وهذه من حيث تفاوت الأساليب في وضوح الدلالة على المراد كنائيا أو مجازيا أو باستعارة أو غيرها. حين نجي إلى علم التفسير نجد موضوعه كلمات القرآن مفردة ومنظومة، يعني نظمنا هو ذلك التركيب المفيد، من حيث بيان معانيها ودلالاتها والمستنبط من أحكامها وأسرارها. فخرج بهذه الحيثية مثلا علم القراءات، فهو يهتم بنفس الموضوع كلمات القرآن ولكنه من حيثية أخرى وهي ضبط الأداء وبيان اختلاف الأحرف والعزو للقراءة، كل القراءة بكذا وضبط اختلافاتهم في البنيات، تعلق الأمر بالبنيات أو بالصيغ الأدائية. موضوع كلمات القرآن والحيتية مختلفة، أو إذا الموضوع ضروري يزيد العلم تميزا وجلاء أو جلاء ووضوح. الثمرة، ثمرة العلم وغايته تفيد أيضا من جهة في تحفيز الطالب نحو هذا العلم ومن جهة أخرى في تمييزه، إذ ثمرته هو تحصيل هذا الفهم، الفهم في حدود المستطاع لما يريد الله منك أن تفهمه من خطابه وكلامه، أو قل ثمرته في الغاية تمثل هذا الكلام عملا، سواء كان عملا عمل قلبي أو عمل جارح. الله تعالى قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا عرفت أن الغاية من تدبر هذه الآية من سورة المؤمنين أن تتحقق وتتحلى أنت بهذه الصفة التي تعلق بها الفلاح والشجاعة، وهي السكون الباطن تبع للسكون الظاهر أو العكس، خشوع خشعة الأصوات سكنت، تقرأها في التفسير. والخشوع هم في صلاتهم سورة وسرة وسريرة، خاشعون ساكنون معناه سكون، سكنوا بالذكر الذي يتلونه أو يسمعونه وهم مأمومين، الذكر سواء كان قرآنا أم كان دعاء أم كان ذكرتنا في الرفع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا تجلت ثمرة التفسير لطالبه وهو فهم المراد أولا ثم تمثله ثانيا، وهو المراد في قول الله تبارك وتعالى وهو يفسح أو يبين لنا غاية إنزال الوحي، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فجعله ثمرته الأولى فهم معانيه من خلال التدبر، وثانيا التذكر، تذكر هذه المعاني المستفادة معنى تذكرها التأثر بها وتمثلها واستحضارها، لأن التذكر من الذاكر عنوان التزام. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تذكر انفعال ويقظة إجاء الوحي، إجاء المذكرة. وإذا ذكروا لا يذكرون، مثل للذين هم صم عن سماع الحق بكم عن التكلم به إلى آخره، بينهم وبين الحق حجاب. إذن أول غاية إنزال الوحي فهم معانيه من خلال التدبر، والتدبر كما يقول صاحب القاموس التدبير كالتدبر. الفرق بينهما أن التدبير تصريف أو تصرف بالفعل على وجوه من الحكمة ترعى العواقب والأدبار والغايات، وهذا نوع سداد في التصرف. والتدبر تصرف بالفكر في معاني الآيات بالنظر إلى أدبارها الممثلة لما وراء اللفظ من المعاني، لأن اللفظ تدبر مشعر بالأدبار والعواقب. تقال علمي التدبير والتدبر والمواد الرجعة بالاشتقاق ترجع إلى معنى النظر في الأدبار في العواقب. إذا كان اللفظ ظاهرا فإن المعنى من ورائه يمثل خلفيته في اصطلاح جاري الآن، أو يمثل ما وراء اللفظ من المعاني. ولذلك يقال للدلالات معاني، من عنا إذا قصر، فهي مقاصد الكلام. والمقاصد وإن دلت عليه البواجر فليست هي هي، إنما هي لها صلة بها. وفيه إشعار بمسألتين من خلال الصيغة: تدبر تفعل، وهي صيغة ألفناها في اللغة للدلالة على معاني من التكتر والتقوي والتكرار على مهلة، وفي تجيء للتعدي وتجيء للسلب. معاني هذه الصيغة كثيرة عند علماء الصرف، هم يعنون بها كثيرا. تفعل تدبر، ففيها بذل الجهد غاية، ودبر إذا نظر إلى العاقبة، والدابر أو الدبار عاقبة الشيء، ففيه ذهاب باللفظ أو ذهاب بالفكر في المعنى إلى أقصى ما يعطيه اللفظ. وهنا يتجلى لكم جدارة تفسير كتاب آية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من ذي سبعة من أفيدت كلمات الله، أي معاني الكلمات حين تتدبر. وهذا الذي يدل على وسعة المكتبة، كيف أن المكتبة التفسيرية بلغت جهة آلاف المصنفات في التفسير، كيف كلها تكرار كلها حشو. إذا سقطنا المكرر فإنه يبقى المحرر شيء كثير، ويبقى الباب مفتوحا لما سماه القرآن أو ما نص عليه في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه المرجع للقرآن الحق أو الدين الذي سنده القرآن، مرجع مع الوحي. ومعنى هذا أن القرآن في جانب منه يظل مفتوحا بالشرط، بشرط على آيات التي تستجد من أجل أن تضاف الهوامش إلى كتاب الرسالة الكبرى، وحتى يشهد الناس وتقوم الحجة عليهم بهذا الكتاب بمن تهوا إليه من كشوف وما وقفوا عليه من آيات الأنفس والأفاق في دواتهم وفي الأفاق والقطاعات المفتوحة من أيديهم ومن خلفهم. أولم يكفي بربك، تعقيب في الآية أنه على كل شيء شهيد. والشهود علم بحضور، وعلم الحضور ليس فوقه علم، ليس مع العين أين كما يقول. إذا رأيتها بعينك تتساءل أين، يعني تسقط التساؤلات مع الرؤية. ولذلك قال القائل: وللعيان لطيف معنى لأجله طلب المعاينة الكليم. لما سمع الكريم كلام الله جل في علاه قال: ربي أرني أنظر إليك. وللعيان لطيف معنى لأجله طلب المعاينة الكليم. ليس مع العين أين؟ أولم يكفي بربك؟ منزل الكتاب هو صاحب وصف الشهود عليه وهو المتكلم به، وعلم الكتاب من علم الله، فلا يتصور نهاية لهذا الكتاب، أسرارا ودلالات وفقه معاني، لكن بالشرط الذي شاء الله ننبه عليه بما يتيسر لنا من ذلك، حتى لا نقع في الذين يقولون يمكن أن يفسر القرآن بكل شيء، وهم الذين يفتحوا الباب لما يسمى بالتفسير الباطني أو الرمزي الذي يتجاوز شروط اللغة وقواعد اللسان وأسباب النزول والمرويات فيما جاء المروي فيه والنص فيما جاء النص فيه الذي لا يحتمل غيره. لازلنا مع المبادئ ونحن نخلط بيانها مع الإجابة عنها بخصوص التفسير. ثمرة علم التفسير: أولا فهمه وتدبره، ثم تمثله والتأثر به وهو المسمى تذكرا وليتذكر أولو الألباب. والنص هنا على أولي الألباب المسائل، منها أن اللب ليس هو العقل، ألفاظ القرآن دقيقة، انتبهوا لهذا، ألفاظ القرآن في القرآن عربية باعتبار الأصل ولكنها قرآنية باعتبار الاستعمال، للقرآن مجال حين يستعمل الألفاظ العربية الأصل. فاللب هو العقل الذي صفى، ومنه اللباب، لباب الشيء خلاصته، صفى من ضغطين أو قل من كدرين وشوبين، شوب الهوى وشوب الوهم. الوهم يفسد اللب، والهوى يزيغ به، فربما قرر العقل بدافع الهوى مقررات فاسدة تبعا لإملاء الهوى، وربما شوش الوهم على الفكر فجاءت مستنبطاته ومستخلصاته مشوبة. ويعجبني تمثيل أهل العلم لهذا اللون من مستخلصات اللب في مادة الذكر بقول الله تبارك وتعالى: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا. الفرط يفسد الريح، يغير الريح ريح اللبن، والدم يغير لونه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر، كان الله تعالى يقول هذا الكتاب مبارك، ولكن هذه البركة لن تفتح لكم خزائنها إلا بهذا اللون الملواني، توسلي إليها، مد اليد بالتدبر، مد الفكر بالنظر في الكتاب، فهو مبارك طبعا كما وصفه الله. والبركة نماء، والنماء بحسبه، والذي بركة في الزرع نماء بحسبه، حين يجيء من في إبان الصيص الغيث والخصب، حين يجيء الريح من غير ما يكون منتظرا، أضعاف ونقولها بركة. الفدان هذه السنة جاء بأضعاف، بركة. هذا لون من ألوان الفيض والنماء الغير المعهود اللي في الحسي وفي النفسي، حين يجيء نص القرآن بمعاني، حين تفتح عليها قلبك تربو أرضه ويهتز ويجود بكل خير. وتعلمون أن القلب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكرم قلب المؤمن، قال: لا تسموا العنب كرما، العرب تسمي العنب وشجرة العنب كرم، قال: الكرم، هذا تخفيف الكرم بالفتح ويجوز، إنما الكرم هذه مشاكلة، نوع من المشاكلة، ستعلمون إن شاء الله أقسامها بإذن الله في حينه. الكرم قلب المؤمن، أين الكرم؟ مصدر الكرم، والكرم جود، جود أصلي، لأنه يعني نفاسة، تقول هذه معادن كريمة، كريمة في جوهرها، ذهب، فضة، ياقوت، زمردة، حجارة كريمة، نفاسة أصل وجود، ارتقاء بصاحب الصفة إلى مقام النفاسة عن ما يمكن أن يقال إنه من جنسه. هذه حجارة ولكنها ليست كالحجارة، كريمة في جنسها. الكرم قلب المؤمن لأنه وعاء للمكارم، ومن المكارم التي يعي القلب هذا الكتاب، بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي به الذين أوتوا العلم به، يبدو في صدورهم بينات ليس محفوظا فقط على مستوى اللفظ، بل بينات تتضح لقلوبهم بسبب وصفهم بأنهم أوتوا العلم ووسائل الفهم في الكتاب. إذن هذه الثمرة من جهة مميزة ومن جهة محفزة، حين تعلم أن كرم فؤادك ووصولك إلى هذا المستوى من شرف المقام تحل الصدر، وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكرة له وفهمه، حين تجد هذه ترى هذه الغاية، فإنك تشمر ولا تقصر وتتحفز وتوفر كل جهدك وقصارى إمكاناتك وطاقاتك لبلوغ هذه الغاية، فهم جهة محفز وجهة مميز. انتقلنا إلى الحكم، وهو يؤخذ من هذه الآية حتى لا نطيل عليكم. استفاد العلم من آية ليتدبروا أن جعل الفهم في الكتاب غاية أولى غاياته، يدل على وجوب التدبر، وجوبه تعلما وتعليما، والوجوب شرعي هنا، والنظر في الكتاب والاستدلال به أيضا واجب، لكن على الكفاية والعين تحتاج إلى نوع من وعي التحرير. الله تبارك وتعالى نعى الذين يقرؤون ولا يتدبرون، ووصفهم بالأميين، يقول الله تبارك وتعالى ومنهم أميون، وإن كان الحديث عن أهل الكتاب فإنه إنما المراد به ألا نقتفي آثارهم ونحدو حذوهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهذا من بين معانيها أي مجرد تلاوة أمنية وهي قراءة. يقول تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير، بيت شعر في عثمان رضي الله عنه حين قتل، تمنى كتاب الله أول ليله أو أول ليلتين وآخرها لاقى حمام المقادير قتل رضي الله عنه وأرضاه، وشلت يد من سأم في سفكها. لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي مجرد تلاوة، فسماهم أميين، سماهم أميين، أمية الفهم، وإن كانت على مستوى التلاوة شيء مقبول، حنا في إطار تحفيز طالب على أن يحفظ، تجيء الآيات أو أحاديث المرغبة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة أو الحسنة بعشر أمثالها، هذا يحسن في مقام حفظ الطالب على أن يحصل. الإمام الذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، مش يتتعتع فيه ومقيم على التتعتع، لا، وهو على سبيل التمهر، فإنه يدفع بيد الترغيب. المهارة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي يتعتر في حفظه، هذا من صور التتعتع، ونقلناها للتأمل، كين تتعتع في مقام التأمل هو على سبيل المهارة، لكن حين يكون على هذا السبيل كل خطوة بحسابها، لكن حين تكون غاية في ذاتها ينقلب الأمر، فلا يصبح الترغيب على هذا. اللهم إلا لغير القادر أو العاجز، ولذلك قال العلم باب الترغيب والترهيب والمواعظ وغيرها لا يؤخذ به في باب أخذ الأحكام من ظاهر، لا تؤخذ الأحكام من ظاهر، بمعنى أن لا يؤخذ بمفهوم مخالفته ولا يؤخذ بظاهره حصرا. الله تعبدنا بالتلاوة وهذه القراءة عبادة ما في ذلك شك، وهي من إحدى غايات الكتاب حفظ، ولكن ليست مرادة لذاتها، مرادة لغيرها، والمراد لغيره مغيم به وسره من سره، فإن قصر دونها وهو قادر أثم، إذا قصر دونها حكمه الوجوب تعلما وتعليما استفاء تخصصيا على وجه الكفاية. لا بد أن يوجد في الأمة علماء تفسير، والأمة مخاطبة ابتداء بإيجاد هذا النوع والتهيئ له والإعداد، مطالبة بأن تساهم فيه. فذلك قال العلمي الفرض الكفائي هو في أصله خطاب عام حتى يتحقق وتحصل فضل الكفاية، فساعتها لا يأتم الذين لم يتخصصوا، لكن هو فرض عين بالنسبة لما تحصل لديك لما محفوظك من الكتاب أو متلوك منه على وجه التعبد في مقام الوجوب كفاتحة الكتاب، واستحسانا أو استحبابا في الزائد عليها بالنسبة للذي لا يقدر أو الذي تعيه الوسائل، لأنه حين يقرأ الفاتحة وهو قادر على أن يفهم فلا يستحضر ذلك ولا يطلب سبيل الفهم فيه، يكون بذلك مقصرا. والله تبارك وتعالى حين يقول أنزلت هذا الكتاب لتتدبروه لا يقبل من العبدين مجرد القراءة وهو يقدر، بل ولا وهو عارف بتفسيرها ألا يستحضرها ولا يتذكرها، بل ولا ألا يتمثلها ويستوعبها عملا إذا كان فعلا قادرا على ذلك. اسم هذا العلم الذي إذا أطلق انصرف إليه. أسماء العلوم أسماء أجناس تدل على مسمياتها بالتطابق كما يقول المناطق. علم التفسير إذا أطلق لا ينصرف إلى علم الحديث ولا إلى علم الفقه ولا إلى علم الأصول ولا إلى علم القراءات، علم التفسير. والإضافة فيه إضافة بيانية، علم للتفسير، علم مضاف إلى موضوعه، موضوعه هو التفسير. والتفسير عند أهل العلم إما مرادف للتأويل وإما التأويل أخص منه، وهذه المسائل إن شاء الله تجيئنا في كل مجالس بحول الله حتى تتضح لكم جلية. فهنا لذلك هو أصبح حين يطلق علم التفسير انصرفوا إلى هذا اللون من ألوان الاعتناء ببيان ألفاظ القرآن ودلالاتها وما يسمى تفسير من الفسر، سواء قيل بالتخفيف، وأن التجديد لغة فيه لا للتعدية لأنه التعدية إنما تكون في القاصر، قالوا فسر الشيء أو فسر من واحد، فالتضعيف إذن ليس للتعدية لأنه مخفف مضاعف، فينصرف إلى التكتير فيكون مرادا به التكتير، ومراد هنا بالمضاعف التكتير معناه التفسير غاية والإبانة إلى النهاية. ما استطعت وهم ليتدبروا، فأفادت معنى التدبر. هذا اللون من ألوان الفسر أو التفسير كشفا عن معاني ألفاظ ودلالات، من يقول إنها خاصة بالمحكم، أما المتشابه فلا يمكن فسره وتفسيره، ما جاء لي صديق به خصوصا إذا كنا المتشابه المراد به ما استأثر الله به، من أجل خلاف في المتشابه هل هو المشكل أم هو مستطر به. فأو إذا قلنا بأن المتشابه ما تتعدد أو ما تعددت وجوهه وأمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض بالدليل الخارجي أو بالضمائم أو بالقرائن، قلنا هذا يحتاج إلى تأويل لا إلى لون من ألوان الفسر، وإن كان يقول إلى التفسير عندما يرى ترادف. قال التأويل مأخوذ من الأول وهو الرد والرجوع، إلى غاية مرادة دعونا الأول. ومنه قيل إن الآل أصله الأول، آل أأل أول أصلها، لأنهم يؤول أمرهم إلى آل فلان، يؤول أمرهم إليه نسبا أو سببا أو رعاية. وآل رسول الله نسبه، وقيل أهل بيته أيضا هم حتى يدخل أزواجه في آله على قول. والمؤول يسوس الكلام، بمعنى يحمله على وجوه مرعية ومرادة، كما يسوس السائس أو الأمير أو صاحب الإيالة إيالته على ألوان من المصالح المرعية. وقيل إن التفسير لما يرجع للرواية، والتأويل ما يرجع للدراية. وقيل التفسير للمحكم كما سبق، والتأويل للمتشابه. وهذه الأشياء إن شاء الله قريبة من بعضها. لذلك نجد علماء التفسير في تسميتهم لكتبهم، الإمام الطبري رحمه الله جامع البيان والتأويل، دائما على امتداد القرآن باب تأويل قوله تعالى. وما مضطرد المتأخرين القاسمي محاسن تأويل، وهناك أسماء تحمل أسماء التفسير، روح المعاني في تفسير القرآن، السبع المتاني في تفسير القرآن والسبع المتاني، تجد هذه التسميات يعني تدل على أنهم يعني يقولون بأن حملها على أنهما متقاربان أو متساويان دلالة، هو الأقرب والأنسب. وله أدلة إن شاء الله تعرض في ثنايا كلامنا عن معاني الكتاب. الاسم، ما دور الاسم بالنسبة في خصوص المبادئ ومدخل العلم؟ لأن هذا المدخل الذي تشكله المبادئ من بين مقاصده أن يكون معيارا على علميتها، على علمية هذا العلم. يعني إذا وجدت المبادئ كاملة فيمكن القول بأن هذا فعلا علم له معياريته موضوعا ومنهاجا وحدا ومصادر استمداد. فائدة الاسم هو تعيين المسمى حتى لا يلتبس بغيره، إذ طلب الشيء الغير المسمى هذا الضرب مضروب العبث. وفي أيضا حفز للأشياء حين تحدد يجعل قصد الصاحب الواحد إليها متعينا وسهلا وميسرا. العلم يسمى كذا وموضوعه كذا وغايته كذا. حين ننتقل إلى الواضع نجد أن الواضع في خصوص العلوم يقول العلمي يراد به مبتكر قواعده، مدونه ابتداء، محرر مسائله. ويراد به أحيانا المنبه على المعالم والمذكر بالدعائم. إذن الوضع قد يختلف بالنسبة للعلوم، فيكون الواضع باعتبار الأصل فلان أو طائفة، والواضع باعتبار آخر باعتبار الكمال، كمال الفضل. ولذلك الإمام اليوسي رحمه الله ناقش في علم الكلام قول القائل إن أبا الحسن الأشعري يعتبر واضع لعلم الكلام. قال لا لا لا أرتضي هذا اللون ملواني لإطلاق، إن علم الكلام علم قرآني. هذا الإمام اليوسي، إن هذا العلم علم قرآني فريد ذكره القرآن وتحدث عنه في معظم صوره ودلل عليه وأقام الحجاج له. إذن فيقال هذا باعتبار الأصل، لكن باعتبار من تصدى لدفع الشبهة وأقام منهاجا معينا ووضع مصطلحات الفن. قال هذا ينسب إليه بهذا الاعتبار، وباعتبار الأصل ينسب للقرآن. نفس الشيء بالنسبة لي علم التفسير الذي نحن بصدد، فلا يمكن أن يقال فلان واضع علم التفسير، اللهم إلا أن يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مفسر للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن فسر بعضه. هو من مناهج التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالآثار، تفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر جملة لا يستهان بها من آي الكتاب، وإن كنا لنقول نفسر كله، هذا ادعاء لا دليل عليه، ولم يفسر شيئا، هذا أيضا مردود، ولكن فسر جملة هائلة كافية لوضع المناهج على أساسها فيما وضعه النبي للمناهج وفيما وضعه للبيان نصا، هذا منتهي كما في تفسيره بعض آيات الأحكام ومسائل. إذن واضعه باعتبار التدوين والتصنيف، إذا قلنا بين يقولون ابن زريج، عبد الملك بن زريج المولود في سنة 80 هجرية، يعني أواخر القرن الأول، أول من كتب فيه وجمع فيه آثارا على علتها، ولكن حتى هذه الآثار أيضا لم يصل إلينا هكذا كاملا، وإنما بأسانيد موجودة في كتب الأئمة بن الحديث. بينما باعتبار الأصل كما قلت نجد النبي صلى الله عليه وسلم شارك في الوضع، هو الذي وضع المعالم، والصحابة من بعده وضعوا أيضا تتمة المعالم، فكان بالإمكان أن يوضع منهج للمعالم وللدعائم التي يظن إن شاء الله يغلب على الظن أنها مسددة في باب فهم آيات الكتاب. ثم تنامت أرصدة المتدبرين من سلسلة الصحابة الذين عرفوا بالتفسير ونعتوا بأنهم من مفسر الكتاب، وعلى رأسهم الإمام علي وأبي ابن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنه مدرسة الكوفة، ومن بعدهم تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، مجاهد بن جمر، وقتادة بن دعامة السدوسي والضحاك، وعلي بن أبي طلحة، ومن أجود من نقل عن ابن عباس واعتمد البخاري رحمه الله تفسيره الذي جمعه في القرآن، جمع مفردات القرآن على طريقته في التعليق هذه الرواية، علي بن طلحة وهي من أجود الروايات عن ابن عباس، يعني خلية ممن نقل عن ابن عباس في سلاسل تسمى بسلاسل الكذب أو سلاسل الوحية. وإلى النهاية ونعتذر للإخوة لأن الإخوان يذكروننا بأن النهاية، ولكن دائما النهاية معلمة ببداية الموصولة إن شاء الله، وأذكر بأن هذه المبادئ إن شاء الله حين تستطيع تعطينا إن شاء الله صورة مجملة عما نحن بصدده، وتعين موقع النظر أو مدونة الاشتغال إن شاء الله في المحرر الوزيزي إن شاء الله ابتداء، ورجائي أن تكون النسخ من شبه الطلبة موجودة عندهم، وأن يحضرها قبلا في خصوصه ما يتعلق بالجانب، وأنه قدم لهذا التفسير بمقدمة بجملة من علوم الكتاب حوالي 7 أو 8 مباحث نمر عليها إن شاء الله تذكير لنا ستبقى معنا، فضل التفسير، فضل القرآن، خطورة التجاسر على القول في تصور على على, على على على القرآن، أي الدخول من غير الباب تصوروا، ثم مباحث أخرى تترى فيما يتعلق بنزوله على 7 أحرف وما يتعلق بأسباب نزوله وقصصه، ويمكن أن ينتبه إلى خصوص ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا وجعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا وصلت إلى دينك ولا يخافك فينا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.